تتألم لفراقه وتتمنى لقاءه، يسعدها كلامه ويحزنها جفاك، تعاني من حملك ورضاعك في الصغر، وتعاني قسوتك وظلمك في الكبر، فيحرقها الجفاء ويجرحها الظلم. هجرت ربى أمي فتاهت خطى قلبي، وماذا ينجي النفس من هجر إحساني؟ ويوم تلاقيت مع النفس والشكوى، مرار يهز القلب ينمو بوجداني. هجرت ربى أمي فتاهت خطى قلبي، وماذا ينجي النفس من هجر إحساني؟ ويوم تلاقيت مع النفس والشكوى، مرار يهز القلب ينمو بوجداني. ندمت على هجري وعدت إلى أمي، أدق على الباب أنادي بجيراني. أيا زهرتي عدت حزينا على الماضي، وإن كنت في عهدي عليك أنا الجاني. أيا زهرتي عدت حزينا على الماضي، وإن كنت في عهدي عليك أنا الجاني. هجرت ربى أمي فتاهت خطى قلبي، وماذا ينجي النفس من هجر إحساني؟ ويوم تلاقيت مع النفس والشكوى، مرار يهز القلب ينمو بوجداني. فيفتح لي جار بوجه من الحزن، يؤمل في وجهي بصبر وإمعاني. فيسأل من أنت؟ أقول أنا الإبن. يقول لقد بؤت بإثم وخسراني. فراح الهدى منك وماتت معاليك، ويخبر أن أمي ماتت بحرماني. فراح الهدى منك وماتت معاليك، ويخبر أن أمي ماتت بحرماني. هجرت ربى أمي فتاهت خطى قلبي، وماذا ينجي النفس من هجر إحساني؟ ويوم تلاقيت مع النفس والشكوى، مرار يهز القلب ينمو بوجداني. وكيف تركت الأم في حزنها الدام؟ وكيف صبرت العمر تله بإنساني؟ فقلت أيا جاري إني معي عذري، وعشت بأهوائي فتبا لنسياني. فلا تعتذر عنها وإن كنت في الموت، ولا يلهك عنها غرور وذو شان. فلا تعتذر عنها وإن كنت في الموت، ولا يلهك عنها غرور وذو شاري. ونحى بجنبيه ومال إلى الباب، ويترك لي دمعا أعاني بأحزاني. فكيف أعيش العمر في حزني الحالي؟ وماذا أقول لربي حين يلقاني؟ هجرت ربى أمي فتاهت خطى قلبي،